نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد روى الإمام البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثبت. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم مكان هجرته، كان لا بد أن يهاجر من مكة صلى الله عليه وسلم، كان لا بد أن يهاجر من أحب بلاد الله إلى الله عز وجل، حيث أنها صارت مكان أذى للنبي صلى الله عليه وسلم والقلة المؤمنة، واتخذ أهلها كل ما يملكون من قوة للصد عن سبيل الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، على كل من رآه من جميع البلاد، ليحمله ليبلغ رسالة الله عز وجل. قال: رأيت في المنام أني أهاجر إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي، أي ظني. الوهل الظن غير المحقق، إذا ظن الإنسان شيئا فظهرت الحقيقة على خلافه. قال: فذهب وهل أي ظني إلى أنها اليمامة أو هجر، بعض البلاد بالبحرين وباليمن. قال: فإذا هي، أي في الحقيقة وفيما قدره الله عز وجل، أنها المدينة يثرب. يثرب اسم البلد التي هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسميت بعد هجرته بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال المدينة بلا قيد، ولا مدينة غيرها يقال لها المدينة إلا بقيد، فيقال مدينة كذا، مدينة صنعاء، مدينة بغداد، مدينة دمشق، وهكذا. أما كلمة المدينة على الإطلاق فإن هذه البلد الذي أعدها الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، كان اسمها يثرب، وكان يحلو للمنافقين أن يسموها باسمها الأول قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الله تبارك وتعالى ذلك عنه، قال عز وجل: وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة، هي قابة، هي قابة، إلى آخر الحديث. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن تسمى بالاسم القديم، وإنما تسمى بالمدينة. وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا طيبة وقابة، لما طيبها الله تبارك وتعالى للمهاجرين بعد إصابتهم بسبب عدم مناسبة جوها لهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى فطيبه. وروى الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله عز وجل، لأنها كانت يثرب. ونلقي نظرة على هذه البلد، على المدينة، على يثرب سابقا كان سكانها ينقسمون قسمين، منهم المشركون ومنهم اليهود. وكان فيها أحياء، أحياء للمشركين، وكانوا قبيلتان الأوس والخزرج، واليهود وكانوا ثلاثة: بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو قريظة وبنو نضير. وكان الله تبارك وتعالى ذكر صفة رسوله محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم في كتب اليهود والنصارى، فكانوا يعرفون صفاته ويعرفون بلده التي ينشأ به وهو مكة، ويعرفون مكانه الذي يهاجر إليه وهو يثرب المدينة. وكان علماء اليهود والنصارى يبشرون به، وكان بعض الناس من اليهود يسمي ولده محمدا طمعا في أن يكون هو النبي الخاتم، وكذلك بعض العرب. فكان أهل مكة يسافرون إلى الشام وإلى اليمن، وكانوا في بلاد الشام يلتقون بالرهبان بعلماء النصارى، فكانوا يحدثونهم حين يعلمون أنهم من بلد الله الحرام مكة، يقولون أنه قد اقترب زمان يبعث فيكم، فإياكم أن تصبحوا إليه، كونوا أول من يؤمن به وينصره. ولذلك أحد من سمي محمدا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سأل والده: لماذا سميتني محمدا؟ فذكر أنه كان في أربعة قد سافروا إلى الشام، فالتقى بهم أحد الرهبان، فلما عرف أنهم من مكة أخبرهم أن هناك نبي يخرج من مكة واسمه محمد. قال: فعاد أبي ومن معه من الرجال الأربعة، فكل واحد منهم أول مولود له ذكر سماه محمدا رجاء أن يكون هو النبي الخير. فكان علماء اليهود والنصارى يعلمون ذلك. والذي يقرأ قصة الصحابي الجليل سلمان الفارسي قصة إسلام سلمان، قصة طويلة فيها العديد من الدروس والعبر. انتقل من بلاد فارس إلى بلاد الشام، والتقى بكثير من الأحبار والرهبان، لأنه كان مجوسيا يعبد النار هو وأهله، ولكنه انتقل من المجوسية فعاش مع بعض رهبان النصارى، فرأوا فيه الإخلاص وأنه لا يريد إلا وجه الله عز وجل، لا يريد مالا ولا يريد منصبا ولا يريد زعاما. فكان كل منهم يقول: كل ما قراه ضلال. كانوا يشهدون على أنفسهم بالضلال والعياذ بالله. فانتقل من بلد إلى بلد ومن حضر إلى راهب، حتى علم أن النبي الخاتم يهاجر إلى يثرب، فطاف البلاد حتى وصل إلى يثرب، وله قصص عديدة مطولة لا يتسع الوقت لذكرها. أقام في المدينة حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فالتقى به وتأكد من العلامات التي علمها من علماء اليهود والنصارى وآمن به رضي الله تعالى. لذلك روى الإمام الطبري عند قول الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. روى الإمام الطبري عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن بعض المشايخ من الأنصار قال: إن مما دعانا إلى الإسلام بعد رحمة الله عز وجل وهداية لنا ما كنا نسمع من اليهود، وكنا أهل شرك نعبد الأوثان وكانوا أهل كتاب. كما تقدم كان سكان المدينة مشركون ويهود، مشركون وهم سكان البلاد الأصليين، ويهود أتوا إلى يثرب من كل بلاد الدنيا ينتظرون النبي القادم صلى الله عليه وسلم. قال: كنا مشركين وكانوا أهل الكتاب، وكان يكون بيننا وبينهم شروط. واحد من المشركين يحصل بينه وبين واحد من اليهود خلاف، تقوم معركة بين الأوس والخزرج من جهة وبين اليهود من جهة. قال: فإذا نلنا منهم شيئا مما يكرهون، يعني إذا انتصرنا عليهم في إحدى المعارك، قالوا لنا: لقد اقترب زمن نبي يبعث ويهاجر هؤلاء، ونؤمن به ونتبعه ونكون معه عليكم فنقتلكم قتل عاد. قال: كنا نسمع ذلك منهم كثيرا، فلما التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم عرفنا ما كان يقوله اليهود، وأن هذا هو النبي الذي تنتظره اليهود. فقال بعضنا لبعض: هذا الذي يتوعدكم به اليهود فلا يسبقنكم إليه. وروى الإمام ابن إسحاق عن سلمة بن سلام رحمه الله وهو من الأنصار قال: كان لنا جار من اليهود، فقام خطيبا ذات يوم فذكر القيامة والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، ذكر ذلك لقوم مشركون مشركين لا يؤمنون بالبعث بعد البعث. فقالوا له يا فلان أو نبعث بعد موتنا؟ قال نعم والله. قالوا فما علمه ذلك؟ قال نبي يبعث عن قبله وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. فتعجبوا من كلامه. قال سلام رضي الله تعالى عنه فوالله ما مرت الأيام والليالي حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنا به وكفر. فقلنا له يا فلان أليس هذا النبي الذي كنت تحدثنا عنه؟ قال ليس. مشهور. لماذا؟ لأنهم كانوا يعلمون محمدا منهم فإن جاء من غيرهم فلا. كانوا يريدون محمدا من اليهود والنصارى يريدون محمدا من النصارى والمشركون كل منهم يريد نبيا من قبيلته. فلذلك لما سئل أبو جهل عما جاء به محمد أنه كان يسمع القرآن ويجذبه القرآن إليه جذبا كان يسمعه خفيا فلما سئل ماذا ترى فيما جاء به محمد؟ قال ما أرى. كنا نحن وبنو عبد المنان كفرسي الرماح يعمل خير نعمل خير حتى إذا استوينا قالوا منا نبي فأنى لنا بذلك؟ نجيبنا بمين؟ والله لا نؤمن به أبدا. لماذا؟ لأنه ليس من قبيلتنا. كما ذهب أحد الأجلاف والعياذ بالله إلى مسلم فسمع منه ما كان يدعي وكان قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لمسيلمة هذا الأعرابي الجلف كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله الله قال والله إني لأعلم أن محمدا صادق وأنك كاذب ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مبارك واتبعه حتى قتل معه على الكفر والعياذ بالله. اختيار هو قال قال والله إني لأعلم أن محمدا صادق وأنك كاذب ولكن كذاب ربيعة حب إلينا من صادق ومن صادق المضر أنت منا وهو ليس منا. نسأل الله السلامة والعافية. فكان يهود المدينة قاموا بدور كبير في الدعوة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهيأوا البلد للإيمان. والتقى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في موسم الحج. كان المشركون يحجون وكانوا في الحج يشركون وفي التلبية يشركون والعياذ بالله. فذهب جماعة من الأوس والخزرج من سكان يثرب إلى الحج وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن ابن ماجه وغيره يعرض نفسه أيام الحج لعل بعض البلاد يصحبه فيهاجر إليهم ليبلغ رسالة الله عز وجل. فالتقى بمجموعة من الرجال عند العقبة مكان رمي الجمرات كانوا ستة. فقال ممن القوم؟ قالوا نحن من يثرب. قال ألا أجلس فأكلمكم؟ قالوا بلى. فجلس فكلمهم فدعاهم إلى الله تبارك وتعالى فقال بعضهم لبعض هذا هو الذي يتوعدكم به اليهود فلا يسكنكم إليه. إحنا نسكن قبل أن نؤمنوا به نؤمنكم فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، واتفقوا أن اللقاء عند العقبة من الموسم القادم. سبحان الله، نتعلم هذا أيها الإخوة، الصبر وعدم العجلة. يعني ما نتقابلش بعد شهر، ما يجيبوا وقت ويضرب الموعد العام القادم. كان العام 11 من الهجرة، العام 12 من الهجرة، ممكن ما شاء الله 6 و12، بس كده. ليس الخير في العجلة، إنما الخير في البركة. ليس الخير في العدد، ليس الخير في الكم، إنما في الكيف. قم. فكانت البيعة الثانية، وبعض العلماء يعتبرها البيعة الأولى، ولا يعتبر اللقاء الأول بيعة. أيضا موعدنا في هذا المكان عند العقبة من العام المقبل. العام المقبل ما شاء الله زاد العدد، لأن ال 12 دول كانوا تلقوا بعض المهاجرين في المدينة، وانتشر الإسلام على يد مصعب بن عمير وغيره من الصحابة الذين هاجروا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندئذ التقوا على كبير، فاتفق معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون اللقاء في آخر الليل قبل الفجر، حتى لا يطلع عليهم أحد. كان في بيعة وبنود واتفاق على ماذا؟ على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وأحضر النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس، كان العباس لا يزال على دين قوم مشركا، ولكنه كان يحب ابن أخيه بإخلاص، فجاء وقال للأنصار: هذا الرجل في عزة ومنعة في قومه، فإن كان حين يأتي إليه يصير في عزة ومنعة، وإلا فاتركوه من الأمر. تكلم العباس وتكلم عدد من أهل المدينة من الأنصار، كل منهم يؤكد أنهم سيمنعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم. وكان ما كان، والبعض المتسرعين حب يبدأ المعركة، وبرضه ما شاء الله 73 رجل، وعلى ما أذكر في بعض النساء امرأتان. وحاول المشركين في مكة شموا خبر كده في لقاء أهل يثرب واجتماع في حاجة، وكان في بعض الناس أسلموا، فشموا خبر، فبعض أهل المدينة عاوز يبدأ، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يعودوا إلى بلدهم. وقام المشركين من أهل المدينة بطمأنة المشركين من أهل مكة. إيه؟ أهل مكة التقوا بوفد يثرب وقالوا: بلغنا عنكم أمر لا يحبكم. فقام المشركون يتحدثون والمسلمون لا يتحدثون. المشركون من أهل يثرب يتحدثون، يقول: ما كان ذلك أبدا. قام زعيمهم ما شاء الله والله بن أبي بن سلول، زعيم المشركين في يثرب آنذاك، قال: ما كان شيء من ذلك أبدا، ولو كان شيء من ذلك من قومي لاستأذنوني فيه، فأنا كبيرهم ولا يفعلون شيئا دون إذني. وفعلا كان كبيرهم، أن كان في معارك بين الأوس والخزرج، وكان فيها معركة تسمى بيوم البعاث، قتل فيه أعداد كبيرة، وقتل فيه رئيس كل من الأوس والخزرج، ولم يبق من المشايخ الكبار المهيئين للزعامة إلا هذا الرجل والعياذ بالله أخوان بن أبي بن سلول. روى الإمام البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. تفرق فيه ملأهم وقتل فيه سادتهم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تفرقوا. كان هناك بعض الأشراف يأنف أن يكون مرؤوسا بعدما كان رئيسا. معركة بعاث كانت قبل هجرته صلى الله عليه وسلم بنحو 5 سنوات. قام الأوس على الخزرج فقتل منهم أعداد كبيرة، كل هذا تهيئة من الله تبارك وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدين الله عز وجل وللمهاجرين والأنصار لإقامة دولة كانت سببا في نشر دين الله في أرض الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فماذا كان موقف اليهود بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البلد التي بشروا بقدومه إليه؟ كان لهم مواقف 3. منهم من سارع إلى الإيمان، ومن هؤلاء الحصين ابن سلام الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، عبد الله بن سلام، وكان خبرا عالما من علماء اليهود من بني قينقاع. أسلم عند قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ذهب إليه والتقى به وتأكد من الصفات الموجودة عنده في قلوبهم وآمن، ولكنه يعلم حال اليهود وخبثهم، فقال: يا رسول الله، أحب ألا يسمع اليهود بإسلامي قبل أن تسألهم عني. قبل أن يقال الإسلامي تسمع كلامهم عني. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود، فجاء وفد من علمائه وخبأ عبد الله بن سلام وراءه بينه وبينه بالستار، وقال: يا معشر اليهود، ما تقولون في القصير؟ قالوا: والله إنه عالمنا وابن عالمنا ومن خيرنا وأشرافنا. قال: أرأيتم من أسلم؟ قالوا: ما كان يحدث ذلك أبدا. فخرج عليهم عبد الله بن سلام وأعلن إسلامه، فقالوا: والله إنه لشرنا وبشرنا، ليس بعالم ولا بخير ولا فرج. قال: ألا أقل لك يا رسول الله أن اليهود أهل كذب وغدر وخيانة، وإنهم إن سمعوا إسلامي عابوني. أيضا ميمون ابن يامن من علماء اليهود أيضا كان له مثل ذلك، وفعل أيضا مثل ذلك. قال: يا رسول الله، اسأل اليهود عني قبل أن يعلموا الإسلام. نفس القصة التي حدثت للمسلمين. ومنهم بعض تأثر، كان عنده طمع أن يدخل اليهود في دين الله. من هؤلاء أحد الأحرار، أحد علماء اليهود المدينة، وهو مخيرة، كان عالما كبيرا من علماء اليهود، وكان تاجرا كبيرا له اموال كثيره في المدينه. انتصر. انسان عاده يحب العمل الجماعي. ندخل سوا، نروح سوا ونعمل كده اعلان جماعي. تباطأ الامر حتى كان يوم احد، وهجم المشركون، والمشركون كثرة والمسلمون قلة. فقام مخيبر يقول: يا معاشر اليهود، أنتم تعلمون أن نصرة محمد واجب عليكم. قالوا: إن اليوم يوم السبت. ما يقدروش يقولوا لا. هذا عالم من علمائنا يقول إنه هو النبي الحق. نعم، هو النبي الحق، ويجب عليكم أن تنصروه وتحاربوا معه هؤلاء المشركين. نعم، تعللوا، إحنا هذا هو يوم السبت. قال: لا سبت لكم. وخرج، خرج وحده، أخذ سلاحه، وكان المسلمون قد سبقوا فلاحق بهم في المعركة، وأكرمه الله تبارك وتعالى بالشهادة. وكان قد أوصى أهله: إذا لم أعد من هذه الغزوة فأموالي كلها لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأكرمه الله بالشهادة، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض أمواله كلها، وهي أموال كثيرة في المدينة. رحمه الله. صنف بلغ بالإيمان، وصنف تأخر الإيمان، وصنف أصر على الكفر بعد البيان، بعد البيان والشهادة. من هؤلاء حيي بن وفقة، والد السيدة صفية بنت حيي، إحدى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى. تحكي السيدة صفية رضي الله تعالى عنها، تقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ذهب إليه أبي حيي المؤخطب وعمي أبو ياسر المؤخطب، ذهبوا مغلسين فلم يعودوا إلا مع غروب الشمس. ذهبوا مغلسين يعني قبل الفجر، جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما كاملا يختبرونه ويسألونه ليتأكد هل هو النبي الموجود بصفته في كتبهم. قالت: تعالى قبل المغرب فسمعت عني أبو ياسر يقول لأبي: أهو هو؟ يقول: نعم. قال: تعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فماذا في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. كان أبو ياسر عنده عزيمة، بس برضه مش عاوز يروح لوحده. أبوه هو الكبير، الزعيم الكبير. وكان أبو ياسر عنده ميل أن يذهبوا جميعا ليؤمنوا بهذا النبي الحق صلى الله عليه وسلم، ولكن ما يقدرش يخالف أخوه الكبير. أخوه الكبير يكبر منه بيوم، يعرف عنه سنة، إزاي؟ يقولوا عليه إيه؟ شهد أنه هو النبي الحق صلى الله عليه وسلم. فماذا كان نيتك إيه؟ قال: عداوته والله ما حييت. واستمر على عداوته للحق حتى قتل على الباطل والعياذ بالله. نسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكرم إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم.